بالعيد فاز قلبي يرسل تهاني للي لهم بالقلب قدر وقامات حبيت أبارك لك بزين المعاني كل عام وانت بخير والفا سلاما يا عيد يا غراب عيد زر المكاني عيد على اهل الشام مسرح سراعات عيد على الابطال له طعام ثاني العابهم بالعيد عزف الرصاصات يا من يبشر بالصبي الإيراني يشفي به صدور عليلة حزينات ضحوا عسى ربي يزيل الأماني اللي بها أنواع الفتن والرزيات تقبل الله تقبل الله بلك باشا السماني بشار وعوانه ومعهم نصر لا أحفاد من بايع يهود وخاني واسأل تواريخ العصور القديمات يا الله عساهم للخزي والهواني ضرب ما بين صدور ونحور وهامات قولوا لهم حنا طوال اليماني وافعالنا بوجه المعادي كنيفات قولوا لهم حنا الرواسي متاني ما ضعضعتنا الميقي حين الإغارات شعب على مبدأ الفدا والتفاني إيمانهم بالحرب تصنع بطونات قلوا ترى القتلى وهدم المباني ولا بعد قتل النفوس البريئات ما فت في عضد فعول الجبان لشبكات حدى السيوف الصقية الله تحقق لا جميع الأماني شعب يقول شعب يقول الموت